إذا علمه الله جل وعلا كيف علم، ما علمه الله جل وعلا استأثر الله جل وعلا بعلم شيء، تجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر ولا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، يسأله سائل مسألة فيسكت ولا يجيب حتى ينزل عليه الملك يأتي إلى سقيفة بني ساعدة ليزور سعد بن عبادة سيد الخزرج ويجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا برجل يقوم يسأل النبي يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ هذا السؤال الذي وجهه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرم رسول الله سكت ما أجاب، طال الوقت والنبي لم يجب. قال الراوي حتى تمنينا أنه لو لم يسأل، يا ليت هذا الرجل السائل ما سأل رسول الله، كأنه أحرجه. فنزل الملك وأصاب النبي ما يصيبه عند الوحي، ولما أفاق صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما السلام فكما علمتم، سبق أن علمتكم كيفية التسليم، وأما الصلاة فقولوا اللهم صل على محمد.